السلام عليكم. يقول السائل: طاف طواف الإفاضة ونسي السعي، ماذا يفعل؟ يرجع ويسأل، وإلا فما حج، لأن السعي ركن من أركان الحج، والركن ما يكفي عن شيء إلا أداؤه، ما يكفي عنه لا فدية ولا غيره. عليه أن يرجع ويسعى ثم يطوف للوداع ويسافر. يقول السائل: الوقت المخصص لزيارة النساء هل هي للروضة أم لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره من القبور النساء ما تزوره، لكن تعاونا من الدولة فإنهم يفتحون بابا للنساء ويجعل مكانا محجوز للنساء لزيارة، زيارة الروضة والصلاة فيها والدعاء، يدعون الله. وأما زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره من مقابر البقيع ولا غيره، هذا لا يجوز للنساء أبدا لا في هذا البلد ولا غيره. يقول السائل: بعض الناس يدعو بعد الزيارة خارج الباب لباب جبريل ويقولون: ما هبط الوحي، هل يجوز ذلك؟ ليس هناك مكان مخصص للدعاء أبدا أبدا أبدا. اللهم إن كان في مكان مثل ما يقولون أن فيه أسطوانة في الروضة، أنا ما أعرفها، إن الدعاء قد يستجاب عندها، أنا ما أعرف هذه الأسطوانة، إذا كان كما قيل فالله أعلم. أما باب جبريل وغيرها هذه تسمية، التسمية هذه للأبواب من باب التسمية، من أجل تفرق بين الأبواب، عنوان فقط لا تدل على شيء ولا على فضل. يقول السائل: ما حكم إمامة حالق اللحية يؤم الناس؟ إذا لم يوجد خيرا منه وليس هناك عنده غير هذه المعصية، فما دام لا يوجد خيرا منه فلا بأس به. يقول السلام: أدرك تكبيرتين في صلاة الجنازة، هل يكمل أم يسلم على الإمام؟ يكمل، يكبر تكبيرتين، يدعو في الأولى منها، يعني الثالثة يدعو الميت ولو بأقل دعاء: اللهم اغفر له وارحمه، أو اللهم اسكنه الجنة واجره من النار، ثم يكبر الرابعة ويسلم. يقول السائل: إذا كانت الحائض موعد الرحلة قريب، هل لن تتحفظ وتطوف طواف الوداع؟ أما إن كان في بلد يمكنها الرجوع ولو بعد أيام، يعني رجوعها غير مستحيل، فلا يجوز لها، إما أن يجلس وينتظر معها محرمها حتى تطهر ثم تكمل حجها ويسافرون، وإذا كان مستحيل بقاؤه لكن يستطيع الرجوع بها فإنها تذهب، وإذا طهرت لا يقربها زوجها إن كان لها زوج حتى يؤتى بها فتكمل حجها، هذا إذا كان يمكن بأي وسيلة. أما إذا كان هناك حالة مستحيل أبدا أن تأتي ومستحيل أن تجلس، فإن بعض العلماء التمس لها عذرا، لست من العلماء ولا أقول هذه الفتوى عني أبدا، أنا أنقلها، هذه ذكر ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله وهم من الأئمة، التماسا للعذر الذي يكون سببه الضرورة القصوى، تكون في بلاد بعيدة ومستحيل الرجوع ومستحيل البقاء حتى تطهر، فهذه نعم تغتسل وتتحفظ يقولون، ثم تطوف ثم تخرج مباشرة، لا تصلي لأن الصلاة لا تجوز أيضا إلا بطهارة، ثم تخرج. هذا كما قلت لكم فتوى خاصة للمضطرين، لا تتخذ حجة كل من سمع بها عمل بها، لا، هي للضرورة القصوى الذي مستحيل أبدا ترجع ومستحيل أنها تجلس حتى تكمل. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تأخذ بعض شعرها بغير حاجة أو تقصر بعضه؟ لا، على كل حال إظهار الشعر تظهره من أجل تقص من أجل إتمام النسك هذا ما في مانع، أما أن تظهر شعرها وتنشره بين الرجال فهذا لا يحل ولا يجوز، لأن المرأة يجب أن تتستر عن الرجال الذين ليسوا محارمها من قدمها إلى رأسها. يقول السائل: هناك فرق بين التوبة والاستغفار؟ الاستغفار هو ملازم للتوبة، هو أساس التوبة، استغفر الله وأتوب إليه، هو ملازم للاستغفار، التوبة ملازمة للاستغفار. يقول السائل: أنه في طريقه من عرفة إلى مزدلفة توضأ في الطريق عند الوصول إلى مزدلفة، نوى صلاة المغرب والعشاء، لكن دخلني شك هل أنتقض وضوئي بهواء أم لا؟ إذا كنت متأكدا من وضوئك وشاك بنقضه، ليس عندك يقين أبدا بل هو شك، فلا تلتفت إلى الشك، فإن اليقين لا ينفيه إلا يقين مثله، ولا ينفي، والشك لا ينفي اليقين أبدا. يقول السائل: من جاء لزيارة المسجد النبوي ثم أراد الرجوع إلى مكة بأن يأخذ عمرة، هل له ذلك؟ لا بأس بذلك، إذا كان أنه قام في المدينة ما شاء الله أن يقيم ثم رجع بعمرة من ذو الحليفة، يعني من أبار علي ميقات المدينة، فلا حرج، إنما الممنوع والذي لا فضل ولا فضيلة هؤلاء الذين يترددون بين التنعيم والمسجد الحرام، عمرة كل يوم، هذه لأبوي وهذه لجدي، ولا من عرف ولا من، هذه عمرة لا فضل ولا فضيلة، ما فيها إلا أذى للناس وتضييق المطاف عليهم. يقول السائل: انتشر بالقرب من مكان إقامتهم الكثير من الشركيات، يقول: ماذا نفعل تجاه من يقومون بها؟ هم يرفضون النصيحة، هل نتركهم أم نستخدم وسيلة قد تكون عنيفة لنهرهم؟ اتقوا الله ما استطعتم، يقول عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إذا كنت من أهل اليد ومن أهل السلطة والقدرة، ومن لم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، النصيحة، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة والموعظة وجادلهم بالتي أحسن، ادعهم باللين كما قال عز وجل: وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، بقدر ما تستطيع افعل. يقول السائل: من قدم للمدينة ولم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، هل عليه شيء؟ لم يسلم؟ نعم، أنا قلت في بداية الدرس أن هناك أن الناس بين مقصر وغالي، يعني الغلاة الذي يزيدون والمقصر الذين يجفون، فالواجب أن نتوسط، نقوم بالواجب والسنة، ونسأل الله التوفيق وصبر.